يا عمر يا عمر يا عمر، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ تاركوا لي صاحبي؟ الله يا رسول الله، أنا المخطئ. والله لو مات أبو بكر لقتلنا عتبة، لقتلنا عتبة. لقد كذبتموني وصدقني أبو بكر، وينتصر لأبي بكر من أبي بكر. هذا هو، هذا هو صديق العمر. أحبك في الله، إني أحبك في الله، إني أحبك في الله، والله أحبك في الله، أحبك في الله، أحبك. سلفني، سلفني 5000 جنيه. بعتني بكام يا صاحبي؟ أنا صاحبي القرآن. لا صديقي يبذل المال والروح، صديقي يرخص له جميع الحلال. هل في حياتك صديق عمر؟ بعض الناس يسوى عيونك، والبعض والله ما يساوي مواطيك. هذه نصيحة يخليني ودونك، معها تحية من محب النصاب. ما هذا؟ ما هذا الحب؟ تحية من محب النصاب. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا من بيتك العامر هذا في يومنا المبارك هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلتنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشيا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، اللهم ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا. ثم أما بعد، حبيبي في الله، فهل جربت مرة أن تفتقد شيئا ثمينا وتفقت تبحث عنه؟ هل جربت هذه الحيرة، حيرة البحث عن مفقود؟ هل جربت أن تضيع منك نظارتك أو هاتفك أو مفتاحك أو مفتاح سيارتك؟ هل جربت هذه اللوعة، لوعة الضالة؟ إنني تدبرت وأنا قادم إليكم نهي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تنشد الضالة في المسجد، ولعل ذلك، والله أعلم، ولعل ذلك، والله أعلم، من ورائه سر، أن لوعة البحث عن مفقود وألم البحث عن شيء ضائع ألم معد ينتشر بين القلوب، ما إن يتحدث الذي ضاع منه شيء عن مفقوده ويبص في الناس ألم فقده لمفقوده، إلا وتنتقل عدوى القلق إلى الناس، فتتحول سكينة المسجد إلى قلق، ويتحول أمان المسجد إلى ريبة. ومن هنا والله أعلم كان السر وراء النهي عن إنشاد الضالة في المسجد. يعني لا يجوز أن ينادي الإنسان يا ناس ضاعت مني مفاتيح في المسجد. نهى أن ينادى في المسجد يا ناس ضاع مني مال، لأن ذلك يبس القلق وينفذ بسرعة الإحساس بالخوف والقلق واللوعة من قلب هذا الإنسان إلى قلوب الناس. جئتكم أنشد ضال، جئتكم أحدثكم عن لوعة البحث عن مفقود، جئت أبثكم قلقا وحزنا على مفقود غال، جئت أحدثكم عن ألم أرجو أن ينتقل من القلب إلى القلوب، جئت أبثكم الحرمان من صديق العمر. هل في حياتك إنسان تستطيع أن تسميه صديق العمر؟ هل في حياتك إنسان تستطيع أن تصفه بأنه هو هذا هو هذا هو صديق العمر، صديق عمري، هذا صديق عمري، هذا هو صديق العمر؟ ما صديق العمر؟ في زمان ثقافة التكاتك ما فيش صاحب يتصاحب، بيعتني بكام يا صاحبي؟ في زمان الصداقات البديلة من اتخذ صاحبا الكمبيوتر، ومن اتخذ صاحبه الهاتف، ومن اتخذ صاحبه العمل، ومن جعل صاحبه الهوى، بل أشنع من ذلك في زمان أن يتخذ المرء صاحبه أعزكم الله كلبا، أو أن يتخذ الإنسان صاحبه حيوانا. حين تنتشر الصداقات البديلة فيصاحب هرة، يصاحب كلبا، يصاحب حيوانا، أو أقول صداقات بديلة شريفة محترمة موقرة أفضل من البشر، كأن يقول أنا صاحبي القرآن، أو يقول أنا صاحبي الكتاب، أو يقول أنا صاحبي خدمة الدين، أو يقول أنا تزوجت الدعوة. كل هذه بدائل، وإن كانت أشرف أو أهون هي بدائل لإحساس لن تجده أبدا إلا مع صديق العمر. قال ربي، وأحق القول قول ربي، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. ألف ألف ألف ألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف ألف بينهم. قالوا ألف إشارة إلى أن الأصل أن البشر لا يألف بعضه، أن الإنسان لا يألف غيره. حين تفهم ألف، وحين ستسمع اليوم عن خصائص صديق العمر الفريدة، ستعلم أن هذا الشيء في غاية الندرة، لدرجة أنه فعل الله. ألف الله الذي ألف، ألف بين قلوبهم، ألف سبحانه وتعالى بين القلوب. ولهذا ينادي جل جلاله وتبارك وتعالى في عرصات القيامة: أين المتحابين بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وكثيرا ما تجري هذه الكلمة على الغفلة: إني أحبك في الله، إني أحبك في الله، على الغفلة هكذا: إني أحبك في الله، من غير أن يفهم معناها: إني أحبك في الله، والله أحبك في الله، أحبك في الله، أحبك. والله جل جلاله يقول: وجبت محبتي، إنه حب الله. ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. يا اجتماع، اجتماع شرطه عليه، اجتمع عليه وافترق عليه. رضا الله هو الذي يجمعنا، ورضا الله هو الذي يفرقنا. يفرقنا الموت، تفرقنا الخدمة، يفرقنا الاستشهاد، يفرقنا السفر لله، يفرقنا البعد لله. عليه اجتمع وافترق عليه. من هنا تفهم شرط رفيق العمر وصديق العمر: أن العمر يفنى ولا يفنى وده، وكلما طال العمر اشتد بره، لا يتحول، لا يتغير، لا يتبدل. وإن كنا في سلسلة مدرسة الرجولة، فتعالوا نضرب المثال برجل من سادات الرجال، ونأخذ منه صفة واحدة: أنه صديق العمر. من يا ترى يكون صديق العمر؟ إن أردت أن تضرب مثالا برجل في أمة الإسلام، إن أردنا واحدا من المسلمين نتعلم منه صفة صديق العمر، من يكون إلا أبو بكر الصديق؟ من أين نأتيه هذا الإنسان لنثني عليه أو نستخرج العبرة والخصال الطيبة منه؟ من يكون هذا الذي يستطيع أن يتفرسه أو يفيد الناس بسائر خصاله؟ إن هي إلا خطبة، وإن هي إلا دقائق، فلنأخذ منه خصيلة نحتاجها أشد من لوعة الذي ضاع منه الشيء فسار بين الناس ينادي: ضاع مني، ضاع مني. خصلة صديق العمر. أبو بكر صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي سماه صاحبه هو الله. أرأيت إلى هذه الصحبية؟ أرأيت إلى هذه الصحبة؟ أرأيت إلى هذه الصداقة؟ أرأيت إلى صداقة العمر حين يقول الملك في عليائه المستوي على عرشه فوق سمائه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه. أبو بكر صاحب نبينا، وأريدك أن تفهم خصلة صداقة العمر ألا يمر من العمر لحظة من غير صحبة، حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لقد أذن لي في الخروج، يعني الهجرة، لقد أذن لي في الخروج. قال: فالصحبة، فالصحبة، فالصحبة إذن بأبي أنت وأمي. قال نبينا: لقد أذن لي في الخروج. قال: فالصحبة، فالصحبة، فالصحبة، لا تخرج وحدك، أكون معك، لا تتركني، الصحبة. ولما مضى عمر نبينا صلى الله عليه وسلم وجاء أوان الموت، خرج بأبي هو وأمي ويعصب رأسه بخرقة، وقعد على المنبر ليسطر اسم أبي بكر في سجل ليس فيه اسم إلا اسم أبي بكر. هذا السجل اسمه أصدقاء العمر. جلس على المنبر وقال: ليس أحد أمن علي بماله ونفسه من أبي بكر بن أبي قحافة، ووالله لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، هو أخي وصاحبي، سدوا عني كل خوخة، سدوا عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. حين تزور مسجد رسول الله وتصلي فيه ادخل، جرب أن تدخل من باب رقم 2. باب رقم 1 السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب رقم 2 خوخة أبي بكر. هذا الباب الذي فتحه لك لتدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجده أبو بكر، وغيره فتحوا أبوابا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سدوا، سدوا كل هذه الأبواب إلا باب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أوصافه: وخذ خصال صديق العمر. صديق العمر أول خصاله الإخلاص في الأخوة، الأخوة في الله، الأخوة لله. في زمان هذا مثل أخي تمام، أو يقول هذا بمنزلة أبي، أو تقول هذه بمنزلة أمي، أو يقول هذا مثل أولادي. كل هذه بدائل. أمك فيها صفة لا تصف مخلوقا بها إلا إن اتصف بهذه الصفة. صفة الأم أنها تكره أن تمس بسوء من أي مخلوق وإن قطعتك هي إرابا، وترى أخطاءك أعذارا، وتراك أعظم من مكانتك، وتستشرف للمعالي لك وأنت على أعتابها. سل أي طبيب في الدنيا من أول إنسان قال لك يا دكتور، يقول لك أمي. أول ما جاءني التنسيق أنني سوف أدخل كلية طب صرخت وقالت: مبروك يا دكتور. أول من يهنئك بالحج أمك. هذه الصفات وسرها الإخلاص. صديق العمر مخلص، صديق العمر لا يريد منك دنيا ولا آخرة. نعم لا يريد مني دنيا، أما الآخرة فكيف لا يريدها مني؟ أليس يريد بهذه الأخوة حسنات؟ نعم يريد الآخرة ولكن ليست منك. لا يريد منك دنيا ولا آخرة، ويريد الدنيا والآخرة من الله. يقول الله جل جلاله: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. سأحدثك عجبا عجبا عجابا في سر الإخلاص في الحب. الإخلاص في الحب ألا تريد من محبوبك ولا حتى أن يبادلك الحب. تخيل، ولا حتى أن يحبك مثل ما تحبه. إنك لا تريد بالأخوة والصحبة والصداقة والحب إلا وجه الله لا وجه حبيبك. ولله در أمنا أم المؤمنين سودة رضي الله عنها حين وهبت يومها لعائشة، قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم، قد جعلت يومي لعائشة، لعلي أن أكون زوجك في الجنة. ما هذا يا أمي العظيمة، تهب يومها لعائشة. والروايات تحكي أنها طلبت منه ذلك الطلب، وقد لمت له هذه الهدية وهو في طريقه لحجرة عائشة. قامت له على الطريق إلى أم المؤمنين عائشة وهو داخل إلى بابها ليبشرها إذا دخلت أن يومها ضعف وأن حظها ضعف. ما هذا الحب؟ فصارت سودة صديق العمر. وليست عائشة رضي الله عنها عن صداقة العمر ببعيدة. قالت: لما كانت إحدى الليالي دنوت منه حتى مس جلده جلدي، فقال: يا عائشة زريني أتعبد لربي، زريني. قالت: والله إني لأحب قربك وأحب عبادتك لربك. فقام وتركته، لم تتشبث به، لأن الحب لا يعني الاستحواذ في زمان الزوج التي تؤلب الزوجة على أمه وتمنعه من بر إخوانه وأخواته. عائشة تعلمك. قال: زريني. فقام، وأمنا خديجة أم المؤمنين المدرسة الأعظم كان يتركها الليالي ذوات العدد. ذوات العدد يعني لا تعد. ذوات العدد يعني لا تقال ليلتين أو ثلاثة أو أربعة، لا، ذوات العدد يعني 20-30 ليلة، 15 ليلة، ذوات العدد، العدد الكبير، ذوات العدد. وهي ليست زوجه فقط، وإنما هو زوجها، وهو مستعمل في مالها وأمين مالها. فتركته لما يريد ويحب، وقد آثرته في حظ نفسها وحظها في مالها. بطلة، أول خصال صديق العمر الإخلاص لله، أن يبتغي وجه الله. ولهذا يذهلك موقف أبي بكر رضي الله عنه حين مات رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وانهد جبال الإسلام ومنهم عمر كد، قال: ما مات رسول الله؟ فقام أبو بكر يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إخلاص، ليس عشق. وقال: بأبي أنت وأمي، أما ميتتك التي قد كتب الله عليك فقد متها. أول خصلة من خصال صديق العمر الإخلاص. الإخلاص. الخصلة الثانية الدفاع المستميت. تستطيع أن تعتبر أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه هو درع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وراء ظهره، كما كان في الهجرة يتقدمه ثم يتأخر ويأتي عن يمينه ويأتي عن يساره. عجب عجب، دفاع مستميت. وكلكم يعلم أول ما قيل له شأن المعراج قال إن كان قال فقد صدق، من غير أن يسمع. وعلى هذا اتكأ رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فقال عن حكاية الذئب الذي يتكلم، قال أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما كان سمع. اتكأ عليه، اعتبره سند وراء ظهره من غير أن يسأله. قال أنا أؤمن وأبو بكر وعمر وهما غير موجودين. عجيب، سند رضي الله عنه وارضاه. وليس أعجب من ساعة ظهور الإسلام الأولى، دخل نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم يعبد الله هو وأصحابه، فجعل أبو بكر يلح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج ويظهر، فقال رسول الله يا أبا بكر صلى الله على نبينا ورضي الله عن أبي بكر، قال يا أبا بكر إنا قليل، فألح أبو بكر فخرج رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ومعه أبو بكر، وقام أبو بكر يخطب أول خطبة في دين الإسلام، أول خطيب في الناس في الدنيا في دنيا الإسلام هو أبو بكر. قام يدعو الناس للإيمان بمحمد صلى الله على نبينا محمد، فقام المشركون يفتكون به وقاموا وأوسعوه ضربا، وجاءه عتبة بنعلين مخصوفين كان يعمد إلى حرف النعل فيضرب به أنف أبي بكر حتى اختفت أنفه ولم تعرف في وجهه، وقيل حتى لم يعرف وجه أبي بكر من قفا. وحمل لما جاءه بنو تيم خلصوه من المشركين وحملوه إلى بيته وجعلوا يفيقونه فما تكلم، يفيقونه وهو صريع بين أيديهم، قالوا والله والله لو مات أبو بكر لقتلنا عتبة، وأبو بكر صريع بين أيديهم، هزوه حركوه، فلما أفاق قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأعدلوه وأجلسوه وكلموه وهو لا يزيد على أن يقول ما فعل ما فعل ما فعل رسول الله ما فعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكررها ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. فقالت أمه والله والله يا ولدي لا علم لي بصاحبك، قال اذهبي إلى أم جميل، فذهبت إليها وقالت ما فعل محمد؟ قالت لا أعرف محمد ولا أعرف أبا بكر، تريدينني أن أذهب معك؟ قالت نعم، فأخذتها إلى أبي بكر ودخلت بها إلى أبي بكر، فلما رأته صاحت وقالت والله إن قوما يفعلون ذلك بأبي بكر لقوم سوء، وإني أرجو الله أن ينتقم منهم. فقال لها ما فعل رسول الله ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت هذه أمك هذه أمك. قال لا عين منها لا عين منها، لا تخافي أن تفشي السر. قالت هو سالم هو سالم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. قال والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمهلوه حتى هدأت الرجال وسكن الطريق وحملوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما دخل إليه رق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يقبل أبا بكر ويحتضنه ويقبله، وانكب المسلمون يقبلون أبا بكر. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله يا رسول الله ما ببأس، والله يا رسول الله ما ببأس، ما ببأس غير الذي أصابني من وجهي، ما ببأس غير الذي أصابني من وجهي، وهذه أمي برة بولدها، فعسى الله أن يدخلها الجنة وينجيها من النار. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها للإسلام فأسلمت. ما هذا؟ دفاع مستميت، مستميت، دفاع لا حدود له. وانظر إلى ذهوله عن نفسه وأنه يطمئن رسول الله عليه: ما ببأس، ما ببأس غير الذي أصابني من وجهي، وهذه أمي، خلينا في المهم، وهذه أمي برة بولدها، فعسى الله أن ينجيها من النار، خلينا نشتغل. فدخلت الإسلام من ساعتها. تعجبون وأنا أعجب، ولكن الأكرم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فحين يختلف مع ربيعة رضي الله عنه بعد أن كبروا ووضع الله له من قبول وبسط الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم المال، قسم لأصحابه أرضا، فجاءت أرض أبي بكر بجوار أرض ربيعة، فاختلف كل الكتب تتأدب مع أبي بكر فتقول: فقال أبو بكر لربيعة كلمة كلمة ثم إنه ندم عليها، لا يعلم مخلوق في الدنيا ما هذه الكلمة. ثم إن أبا بكر ندم فقال: يا ربيعة أعد علي الكلام. قال ربيعة: والله لا أقول عنك إلا خيرا. قال: يا ربيعة كلمني كما كلمتك لكي يكون قصاصا، رد علي الكلمة التي قلتها لك ليكون قصاصا. قال: والله لا أقول إلا خيرا. قال: يا ربيعة رد علي الكلمة وإلا شكوتك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذا، ما هذا العدل؟ قال ربيعة: والله لا أقول إلا خيرا. مضى أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربيعة: وطفقت أتلوه، وطفقت أمشي وراءه وأفكر وأتلوه. فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربيعة نظر المغضب، فقال: يا ربيعة ما لك وللصديق؟ قال: يا رسول الله والله ما كان إلا كذا وكذا وكذا وكذا. فقلت له: والله لا أقول إلا خيرا. قال: أجل لا ترد عليه، ولكن قل يغفر الله لك يا أبا بكر. فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر. ومضى أبو بكر يبكي يدافع عنه من مخاصمة مع ربيعة من خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرتبته أقل بكثير من الصحابة الكبار. انظر كيف دافع عنه من خصيمة مع عمر. لما كان بعد ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ونظر إلى عمر وقال: يا عمر هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لقد كذبتموني، وصدقني أبو بكر، قلتم كذاب، وقال أبو بكر صدق، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يناشد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: والله يا رسول الله أنا المخطئ، والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا علي الحق. ونبينا صلى الله عليه وسلم لا يلتفت لأبي بكر، وإن كان الحق مع عمر، بل وينتصر لأبي بكر من أبي بكر. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أسبل إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إحدى شقي يسترخي وإني أتعهده. سيدنا أبو بكر خاف فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه أنه أحيانا يسترخي منه إزاره فيسحبه ويتعهده. الإزار لابد ألا يزيد عن هذا العقب، الكعب، هذا الجزء الناتئ ما أسفل الكعبين ففي النار. أبو بكر رضي الله عنه لما علم ذلك قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أحد شقي يسترخي وإني أتعهده. قال يا أبو بكر: أنت لست منهم، لكش دعوة بالموضوع ده، هذه شريعة لتأديب أصحاب الخيلاء. كل الأمة مخاطبة بهذا الحديث إلا أبو بكر، لست منهم. من يقول في هذه الدنيا الآن أنا لا أزبل إزاري خيلاء، فليقل لنا من الذي قال له أنت لست منهم. أما رسول الله فقد شاهد لأبي بكر رضي الله عنه من صفات صديق العمر الإخلاص والدفاع المستميت. هناك ثمة خصال أخرى أجمعها في الخطبة الثانية، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمام المتقين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا صديق الخطبة أيها الصاحب بالجنب، يا أخ المسجد، قل لي هل في حياتك صديق عمر؟ أقول يا حبيبي في الله، هل يعتبرك إنسان من الناس أنك أنت صديق العمر؟ من خصال صديق العمر الفريدة التي لا يشاركه فيها إنسان الأمان. أنك تشعر نحوه بالأمان. الأمان أن تبوح له بالسر من غير تردد، أنك يستحيل أن تعقب هذا السر بقولك له لا تفضحني ولا تخبر أحدا، ومستحيل أن تعقب هذا السر بإحساس أنك سقطت من عينه. صديق عمر، صديق العمر، تشعر بالأمان حين تخبره بنقطة ضعفك أو تخبره بنيتك على خير أو تبشره بفرج قريب. صديق العمر الذي بلغ حبه لنفسك أكثر من حبه لنفسه. قال الحسن، وإذا تكلمنا عن الأمان فتعالوا ندخل في الحديث الفلوس. قال الحسن رحمه الله تعالى: إن كنا لنعد البخيل الذي يقرض أخاه. وقال: كان الذي يتربح على أخيه نعده نقض المروءة. إذا اشترى منك صديق العمر مستحيل مستحيل تكسب منه، مستحيل. صديق العمر من يفعل هذا مع شقيقه ابن أبيه وأمه؟ صديق العمر، قال مجاهد: صاحبت عبد الله بن عمر لأخدمه، فكان يخدمني أكثر. كان الذي يريد أن يسنع على صاحبه يطلب الحاجة من غيره. قال عمران بن حطان: لقد صاحبت 1000 أخ في الله أحببتهم في الله، أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم وأماكن بيوتهم. وقصد رجل صاحبه، فلما طرق بابه قال: ما جاء بك؟ قال: 400 درهم سلفني، 5000 جنيه. فدخل يحضرها له، فلما أمسك بيده المال انهد على فراشه وجعل يبكي وينوح ويبكي ويبكي. فقالت له امرأته: إن كان إقراضك له المال أو إعطاؤك له المال شديدا عليك فاذكر له علة. فقال: إنما أبكي لأنني لم أتفقده ولم أعلم من نفسي حاجته، فحاوجته أن يسألني. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس أحد أمن علي في الناس بماله أو نفسه من أبي بكر. الحب فلوس، حب اسمها صدقة. اسمها صدقة لماذا؟ صدقة من؟ مثل عرفة. عرفة من؟ حين تقوم على عرفة، اللهم ارزقنا عرفة، حين تقوم على عرفة تعرف الله كريما رحيما. حين تتصدق فأنت فعلت صدقة، صدقت الله في ثقتك أنه سيرد لك المال، صدقت في حب إخوانك صدق، لأن المال كما يقولون لا يكذب، فمن أعطى أخاه وبذل له المال فقد صدقه. الأمان. ختاما في ذكر الأمان، لما قصت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار النسوة، قال لها نبينا صلى الله عليه وسلم: وقد اختار أكرمهم وأفضلهم وأبرهم، والذي كان أحنهم على امرأته وأبرهم بها وأكثرهم توسعة عليها وأكثرهم دعوة لها لتمرح بماله وتتبجح. قال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هي حكت حكاية فيها ذكر هذا الإنسان الذي بر امرأته وأكرمها، فقال: أنا لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك. هو طلق أم زرع وأنا لا أطلقك. من الذي يعطي الأمان في هذا الزمان لامرأته أنه لن يطلقها؟ كم تشكو النساء، وشكت لي واحدة قريبا قالت: أشعر أن بساط الزوجية سينفلت من تحت قدمي. قل لها: لن أطلقك، قل لها: لن أطلقك، أنت صديقة العمر. إخواني وأحبتي في الله، بسستكم بعض خصال صديق العمر، وقد اتخذنا النموذج أبا بكر رضي الله عنه صاحب نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحبيبه. فاتخذوا أصدقاء العمر، وكن أنت لأحبابك خير أخ لأخيه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أكثرهما حبا لأخيه. الذي سيحب أكثر سيكون هو حبيب الله، الذي سيبذل لأخيه أكثر سيصبح هو الأحب إلى الله. ختاما، إن لم يكن لك صديق عمر فاستأنس بحديث المسافر الذي لقنه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة، الصاحب والخليفة، أنت معي في السفر وأنت مع أولادي في البيت، صاحب في السفر والخليفة في المال والأهل، حتى يرزقك الله صاحبا وأخا، وحتى تصدق المسلمين في الود والمحبة. مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، المؤمن المؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، المؤمن مرآة أخيه، المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. نسألك من كل خير أنت أهله، ومن كل خير خزائنه بيدك، ومن كل خير تعلمه، ومن كل خير سألكه عبدك ورسولك وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر تعلمه، ونعوذ بك من كل شر نستأهله، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك وعبادك الصالحون. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. نسألك أن تحفظنا بحفظك الذي لا يرام، وأن تكلأنا بعينك التي لا تنام، وأن ترد عنا وعن المظلومين ظلم الظالمين وأذى المؤذين، وكلنا جارا من خلقك أجمعين. ارزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا حسن الخاتمة، وتابع لنا بين الحج والعمرة، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى غيرك طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.